إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا الذي كنا بدأناه قبل الحج، وكنا قد استكملنا قراءة كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ونستأنف درسنا بإكمال ما بدأناه في الموسم الماضي في مثل هذه الأيام، وهو قراءتنا في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، وأحسب أن قد انتهينا إلى باب الخوف، باب الإخاء والحلف، إلى باب الإخاء والحلف، فنبدأ درسنا باستكمال ما بقي من هذا الكتاب، من كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري. وأذكر بتعريف الأدب، فالأدب عرفه العلماء بعدة تعريفات، فقيل هو توقير الكبير والرحمة بالصغير، وقيل الأدب هو استعمال كل ما يحمد عليه الإنسان من الأقوال والأفعال، وقيل هو رياضة يتوصل بها الأديب إلى المكارم. والأدب في الإسلام كلمة جامعة لكل الأخلاق والمعاملات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بين المسلمين وفيما يكون عليها المسلم في أدبه وفي معاملته لغيره، ويشمل الأقوال والأفعال وكل ما يصدر من الإنسان مما يكون في المجالس فهو من باب الأدب، حتى قيل إن الأدب مأخوذ من مأدبة الطعام، وهو ما يكون من الناس من الأخلاق في اجتماعهم في مآدبهم وفي طعامهم، فسمي الأدب أدبا من هذا المعنى، في أن الإنسان إذا حضر المجالس تأدب بأدب أهل الفضل حتى يمدح بتلك الآداب. والمقصود بأن بكونه يمدح أو يذم ليس المقصود هو إرضاء الناس، ولكن المقصود هو التأدب بالآداب الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن الإنسان يحتاج في عبادته في دينه إلى عقيدة صحيحة يصحح بها ما يجب أن يعتقده في ربه وفي نبيه وفي عموم الخلق وفي نفسه، وهو محتاج إلى عبادة يحقق بها ما خلقه الله عز وجل من أجله، وهي عبادة الله التي هي حق الله على العباد، ويحتاج إلى أخلاق وآداب تكون فيما بينه وبين المسلمين، وهذه الأخلاق والأداب هي مما يقوي رابط الأخوة الإسلامية، ومما يزيد في المحبة والمودة، ومما يزيد في التراحم بين المسلمين، لأن الإخلال بالأدب سبب للقطيعة وسبب للخصومة وسبب للذم والشتم، فإذا تأدب الإنسان استطاع أن ينال احترام الناس وتوقيرهم، ويصبح في بعد ذلك في منزلة فاضلة وفي رفعة عند الناس، ثم بعد ذلك يكون مقبول القول، مقبول الكلام إذا ما تكلم. فالأدب مطلوب للمسلم، وما أحوج الناس اليوم لمعرفة الآداب الإسلامية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب من صحيح كتاب الأدب الكثير من الآداب الفاضلة التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يتأدب بها، كما ذكر هذا الموضوع أفرده بمؤلف مستقل وهو الأدب المفرد للإمام البخاري، مما يدل على أهمية هذا الباب، فأفرده بمصنف وأودع في هذا الكتاب من الصحيح كتاب الأدب الكثير من الأحاديث في الآداب والأخلاق الإسلامية. والإنسان إذا تأدب بهذه الآداب وتعلمها تصبح من سجيته وتصبح من أخلاقه التي يلازمها ويحصل له بها أجر عند الله عز وجل، وتصبح كالسجايا والصفات التي هي من طبعه. فإن الإنسان إذا تعود شيئا أصبح من طباعه ومن صفاته، وما أسهل على الإنسان أن يتعود هذه الأخلاق وهذه الأداب، وهي سهلة وميسرة، خاصة وأنها تناسب الفطرة، فإن هذه الأخلاق والأداب هي الفطرة، والإنسان عندما يولد يفطر على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام. فهذه الخصال دلت عليها الفطرة، وهي من الفطرة التي فطر الإنسان عليها وهي الإسلام. فإذا احتسب الإنسان في هذه الآداب في هذه المعاملات كان له بذلك أجر عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في بعض السنن: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الرجل بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. وما أحوج الناس لتعلم مكارم الأخلاق، فإن نلاحظ أن الخروج عن الأدب الشرعي وعن أداب النبي صلى الله عليه وسلم يكون حتى في المساجد، عندما ترى الناس في المسجد وترى أخلاقهم لا تتناسب مع عبادتهم ولا تتناسب مع اجتماعهم. فالمسلم أديب بطبعه وهو متأدب في كلامه وفي معاملته، إذا لقي أخاه بادره السلام وبش في وجهه وصافحه إذا كان قد بعد العهد بلقائه، وأحسن إليه وأجلسه في مكان بجانبه إذا كانت له حظوة ومكانة، ووسع له في المجلس. وإذا قام الرجل يستأذن من مجلسه ويقوم بإذن. فهذه الآداب وهذه الأخلاق العظيمة كلها من الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تأدب بهذه الآداب أصبح يتمثل الإسلام في معاملته وفي أخلاقه، وهذا أعظم، هو أعظم الأسباب في دخول غير المسلمين في دين الإسلام، إذا ما رأوا المسلمين على هذه الأخلاق وعلى هذه الآداب العظيمة. حتى إن بعض البلدان كما يعلم البعض ما دخلت في الإسلام إلا لما رأى أهلها المسلمون، لما رأوا المسلمين الذين يدخلون تلك البلدان وهم تجار، ما دخلوا دعاة ولا علماء يعلمون الناس، وإنما دخلوا للتجارة، لكن كانت أخلاقهم إسلامية وأخلاقهم موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأثروا في الناس، أثروا في الناس، فدخل الناس في هذا الدين لما رأوا من أخلاق المسلمين. واليوم لما تخلى الكثير من المسلمين عن الأخلاق الإسلامية أصبحوا عقبة في وجه الدخول في الإسلام وتنفير الناس من الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مسلما في كل أحواله، في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه ومعاملته وفي أدبه، كل ذلك يجب أن يكون على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ذلك، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بالأخلاق التي جاء بها القرآن والتي شرعها الله عز وجل لعباده. فما أحوج الناس أن يتخلقوا بهذه الأخلاق وبهذه الآداب. ونحن في قراءتنا لهذا الكتاب نقف في كل يوم مع أدب عظيم من الآداب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس هذا الأدب ونتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أدب، وما كان يوجه إليه أصحابه من الآداب، وما كان أصحابه يسألون عنه من الآداب والأخلاق، حتى نمتثل هذه الآداب وتكون من أخلاقنا ومن سجايانا التي نتعامل بها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ بقراءة باب الإخاء والحلف بحسب ما ذكرنا، وأحسب أن كنا قد توقفنا عنده، فنسأل الله التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة باب الإخاء والحلف، أي ما جاء في الإخاء والحلف. والإخاء من الأخوة، وهو ما يكون بين المسلمين من معاملة الأخ لأخيه. والأخوة المقصودة هنا هي أخوة الإسلام، فإن الأخوة على قسمين: أخوة النسب والعرق، وأخوة الدين، أخوة الإسلام والدين. والمسلمون إخوة، والمسلمون في دينهم وفي تمسكهم بهذا الدين أخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فالمسلم أخ للمسلم، وهذا مما يدل على قوة رابطة الدين، فإن هذا الدين يجعل المسلم أخا لكل مسلم، وهذا أقوى رابط عندما يكون المسلم بهذه المنزلة وبهذه المكانة من إخوانه، أنه أخ لهم. والأخوة في الدين أعظم من أخوة النسب، لأن الأخوة في الدين واجبة، الإخاء والتآخي في الدين وتأدية حقوق الأخوة في الدين واجبة. وأما أخوة النسب فإنه قد يقطعها بعض الأسباب كالكفر، فإن الأخ في النسب وإن كان أخا في النسب فإنه لا يوالى، بل قد يعادى، كما عاد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوانهم في النسب وقاتلوهم. وأما الأخ في الدين فإنه يوالى على قدر إيمانه وعلى قدر ما حقق من الدين. والأخوة في الدين ثمرتها عظيمة، في أن أخوة الدين تنفع عند الله عز وجل، فإن المسلم إذا أدى حقوق الأخوة الدينية فإنه مأجور على ذلك. وأما أخوة النسب فإن بعض الناس قد يؤديها بحكم الطبع، فقد يؤديها بحكم العصبية أو بحكم الطبع أو ما جبل عليه الإنسان من الإحسان لأخيه من النسب، فهو يؤدي الحق وقد لا يؤجر عليه إن لم يرد به وجه الله. أما إذا اجتمعت أخوة الدين والنسب وأدى هذه الحقوق وهو محتسب في ذلك فإنه مأجور على ذلك، لكن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. ولهذا قد يكون الأخ في النسب من الكفار، قد يكون من المنافقين، فتنقطع الأخوة الدينية فيما بين المسلم والكافر. وأما أخوة الدين فإنها لا تنقطع إلا بترك الدين، فما دام أنه على الدين فهو أخ للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم. فالمسلم له حق على إخوانه، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ له في الدين. والمقصود بالإخاء أي تأدية حقوق الأخوة، وهو ما أيضا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، وأصبح كل واحد منهم يعرف أخا له يتعهده، وإن كانت هناك أخوة عامة كما سيأتي. والحلف هو العهد، بين القوم، عندما يحصل عهد وميثاق فيقال هذا حلف بني فلان إذا عوهدوا على أمر، فالحلف هو العهد. والمقصود بالحلف هنا ما يكون في الإسلام من الإخاء ومن العهود التي تكون بين المسلمين. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وهذا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان الأنصار أهل بلد وأهل مال وأهل زراعة وأهل تجارة، والمهاجرون لا مال لهم ولا كسب لهم، تركوا بلدهم وتركوا أموالهم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبون الأجر على الله عز وجل. فكان في بداية الأمر يحتاجون إلى من يعينهم ومن يساندهم ومن يأويهم، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هناك أخوة عامة هي ثابتة لهم بحكم الدين، فالمهاجرون إخوة للأنصار، وكل واحد من المهاجرين هو أخ لكل واحد من الأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار إخاء خاص، بأن جعل كل رجل من المهاجرين في ضيافة أخ له من الأنصار وآخى بينهما، وأمر كل واحد من الأنصار أن يحسن لأخيه من المهاجرين. فضربوا أروع الأمثلة في هذا الإخاء، ولعله يأتي بعض ما ثبت عنهم من قوة تعهدهم لإخوانهم في هذا الباب لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه. فسلمان كان من المهاجرين وأبو الدرداء كان من الأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذه الأخوة استمرت بين سلمان وأبي الدرداء حتى بعد أن حسن حالهم وأصبح لسلمان مال وكان بينهما تعاهد وأخوة. فكثيرا ما يأتي سلمان لبيت أبي الدرداء ويزوره، وقصته مشهورة لما وجد زوجته متبذلة وليست متزينة، فسألها فأخبرته أن أبا الدرداء كثير الصيام وأنه لا حاجة له في النساء، فأمره أن يفطر، وقال له إن لزوجك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، وكانت بينهما رسائل ومعاهدات حتى بعد أن استقر أمر الإسلام، وكانت بينهما أخوة عظيمة استمرارا لما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين سلمان وأبي الدرداء، وكان هذا الإخاء يقوم على تعهد الأنصار لإخوانهم من المهاجرين وإيوائهم وإعطائهم ما يحتاجون له. فكان بهذا الإخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهم هو أعظم الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة العظيمة بين المسلمين في المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الواحد من الأنصار يحب أخاه من المهاجرين، وهم بعضهم أن يطلق زوجته كما سيأتي، أن يطلق بعض زوجاته حتى يتزوجها أخوه وأن يقاسمه ماله، وهذا مما يدل على أنهم حققوا هذا الإخاء بكل ما يستطيعون رضي الله عنهم. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، وهذا أيضا إخاء آخر بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وقصة هذا الإخاء عظيمة، عندما قال سعد بن الربيع إن له أكثر من زوجة، فقال لعبد الرحمن بن عوف إنه عزم على أن يقاسمه ماله وأن يطلق له بعض نسائه ثم يتزوجها، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فأخذ يكتسب فرزق مالا كثيرا، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موفقا في التجارة. فهذا كان بعد أن عرض عليه سعد بن الربيع أن يتنازل له عن نصف ماله وأن يطلق بعض نسائه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فهذا دليل على صدق سعد بن الربيع رضي الله عنه وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الإخاء الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ثم ذكر أيضا حديث أنس موصولا قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف أي في المهاجرين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا فيه اختصار لقصة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع، وأنه أراد أن يتنازل له عن بعض نسائه وأراد أن يطلقهن ثم يتزوجهن عبد الرحمن وأن يعطيه نصف ماله، فدعا له بالبركة فأخذ يكتسب عبد الرحمن بن عوف، ثم إنه خطب امرأة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها وأنه يعزم على الزواج بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه أي اعمل وليمة، والوليمة هو الطعام الذي يكون في العرس وفي الزفاف، وقيل إن الوليمة هي عامة كل ما يدعى إليه الناس من الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه أي ولو أن تذبح شاه، فدل هذا على وجوب الوليمة. ولعل الإمام البخاري اقتصر على هذا الجزء من الحديث لما فيه من العلاقة بالكتاب وهو كتاب الأدب، وأن من أدب الزواج أن تكون هناك وليمة وأن يكون هناك إشهار للزواج، وهذا من الآداب الشرعية التي جاء بها الإسلام، وهو أن الزواج يشهر في الناس حتى لا يكون هذا الزواج ذريعة لسوء الظن بالرجل إذا رؤي مع امرأة، فإذا أعلن الزواج وأشهر وعملت الوليمة وحضرها الناس وعلموا أن فلان قد تزوج بابنة فلان، كان هذا فيه إعلان للزواج وفيه رفع لما قد يحصل من سوء الظن عندما يرى الرجل يدخل في بيت الرجل أو أن الرجل يسير مع المرأة، فقد يظن به الظن الفاسد الذي لا يتناسب مع حال المسلم، فجاء الإسلام بإعلان الزواج وبإشهاره وأن تكون هناك وليمة وأن تكون هناك دعوة، ولو كانت هذه الوليمة الشاه يذبحها الزوج ليبين للناس أو ليعني للناس أمر الزواج. فاقتصر الإمام البخاري من هذا الحديث على هذه اللفظة لمناسبتها لكتاب الأدب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عاصم ابن سليمان الأحول أنه قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ والمصنف إنما ذكر هذا الحديث لما ذكر في الترجمة في قوله باب الإخاء والحلف، ليبين حكم الحلف، لأن المؤاخاة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين والأنصار هي جزء من الحلف الذي يكون بين القوم، فأراد المصنف أن يبين حكم الحلف فأورد هذا الحديث. وفيه أن عاصم الأحول سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغك الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ أي هل بلغك هذا؟ وهذا السؤال من عاصم الأحول هو استفصال من أنس بن مالك هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح وقد أخرجه الإمام البخاري كما سيأتي في باب الاعتصام وفي غيره من الأبواب، لا حلف في الإسلام، ومعناه أي أنه لا حلف في الإسلام لأن الإسلام قد أتى بقوة العلاقة بين المسلمين، فهم لا يحتاجون إلى حلف، لأن الحلف هو توطيد للعلاقة، والحلف يكون بين من لا يؤمن جانبه في بعض الأحيان أو لوجود رابط يربط بين الناس، أما الإسلام فهو أقوى رابط، فإذا دخل المسلم في الإسلام فإن له على إخوانه حقوق عظيمة، ولهذا لا يحتاج المسلمون لأحلاف فيما بينهم، لأن قوة الدين ورابط الدين وما أوجبه الله عز وجل على المسلمين فيما بينهم هو أقوى من كل حلف، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس هناك حلف أعظم من هذا العهد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأحلاف التي كانت بين الناس في الجاهلية وبين الناس اليوم لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن من حق المسلم على أخيه أن يحب له من الخير ما يحب لنفسه. قال العلماء: وهذا ميزان الأخوة، إذا عرضت ما يشكل من معاملة المسلم أو هممت بمعاملته فاعرض هذا على نفسك، فهل تحب هذا لنفسك؟ فإذا أحببته لنفسك فعامل به إخوانك، وإذا كرهته لنفسك فأنت تكرهه للناس. ولهذا لما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، ظن أن الزنا أن تحريم الزنا أنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاز للرجل أن يزني بما شاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لكذا؟ فقال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لنسائهم. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الشبهة القوية في أن شابا يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا بهذه القاعدة: أتحب هذا لنسائك؟ فبين أنه لا يحب هذا لنسائه، فكذلك الناس يكرهون هذا لنسائهم، فالذي تكرهه لنسائك تكرهه لنساء المسلمين، والذي تحبه لنسائك تحبه لنساء المسلمين، فأنت تحب العفاف لنسائك يجب أن تحب العفاف لنساء المسلمين، تكره أن يصدر من نسائك ما يخل بشرفهن فكذلك تكره هذا لبنات المسلمين. فإذا هذا أصل عظيم، وهو أقوى حلف وأقوى رابط بين المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لأن الأخوة وقوة رابطة الدين أعظم من كل حلف. فقال أنس رضي الله عنه قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، فبين أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حالف بين قريش والأنصار في داره. والإمام البخاري استفاد من هذا اللفظ أن المؤاخاة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم، التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، سماها أنس رضي الله عنه حلفا، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، فدل على أن المؤاخاة والحلف بمعنى واحد، بين قريش والأنصار، بين القرشيين والأنصاريين، بين كل قرشي وأنصاري، قال في داري، وهذا فيه دلالة على أنه ضبط هذه المسألة وأنه لم يحدث بها وإنما شهدها وقد كانت في داره، فدل على قوة الضبط. ومثل هذه الألفاظ عندما تصدر من الصحابة أو من الرواة مما يدل على توثيق الخبر وأنه حق وأنه شهده وأنه ليس بأمر يخفى عليه لأنه كان في داره ولا يمكن أن ينساه، فدل هذا على أن الحلف الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أو المؤاخاة أن من الإسلام. إذن كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وبين قول أنس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره؟ ذكر العلماء أن وجه الجمع أن المقصود لا حلف في الإسلام أي أنه لا يحتاج المسلمون فيما بينهم إلى عهود ومواثيق كما يحتاج الناس فيما بينهم، لأن أخوة الإسلام أعظم من كل حلف. وأما الحلف الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فهو لسبب ولحاجة، وذلك فقر المهاجرين ووجود المال والمأوى عند الأنصار، فحالف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بهذا السبب. ولهذا لما أغنى الله عز وجل المهاجرين ولما أصبح الواحد منهم لديه مال، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي من المهاجرين بعد ذلك إلى المدينة يعقد أحلافا بين كل مهاجر وبين كل أنصاري، وإنما يجد من يأويه من كثرة المهاجرين والأنصار. وكذلك بعد أن عز الله عز وجل عز هذا الدين، ما كان الخلفاء الراشدون يعقدون الأحلاف بين الناس، لأن الحلف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة ولسبب، وهو قلة يد المهاجرين ولعدم وجود مساكن إليهم، وفدوا إلى المدينة ليس لهم مأوى وليست لهم أموال وليست لهم نساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنصار أن يعينوهم على شأنهم، فعقد هذا الحلف وهذه المؤاخاة بهذا السبب الخاص. وليس المقصود أن هذه سنة متبعة دائما في أن يعقد أحلاف بين المسلمين، لكن من كان حاله حال المهاجرين إذا قدم أناس فقراء على بلد من بلاد المسلمين ولا يستطيع الواحد أن يؤوي هؤلاء، فإنه يسن لهؤلاء أن يفعلوا كما فعل الأنصار، أن يكون كل واحد من القادمين من المسلمين على أهل البلد يؤويه المسلم ويعينه على شأنه وعلى حاله حتى يحصل هذا الإخاء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. وأما إذا كان هذا القادم هو غير محتاج وهو في غنى من نفسه فإنه لا يحتاج إلى هذا الأمر، كما هو حال الناس اليوم عندما يقدمون بلاد إلى بلاد وكل واحد مستغن بنفسه، فإن هذا لا يحتاج، ولا يقال أن هذه سنة متبعة لكل من قدم بلد أن ينزل في ضيافة رجل ويقال إنه أخ له، لأن هذا كان له حال، وهذه الحال عامة وليست خاصة، فعامة المهاجرين فقراء والأنصار كانت لهم مساكن وكانت لهم مزارع وكانت لهم تجارة وكانت لهم أموال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى هذا الإخاء الذي حقق غرضه في ذلك الوقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تعارض بين الحديث وبين ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا مما يدل أيضا على عظم حقوق الأخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار مما يدل على عظم حق المسلم على أخيه وأنه من حقه عليه أن يؤويه، وكذلك من حقه عليه أن يكرمه إذا نزل به ضيفا، وهذا حق باقي إلى قيام الساعة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف وعدله من خصال الإيمان، وهذا مما يدل على عظم حقوق الأخوة الإسلامية وما يجب على المسلم في حق إخوانه أن يؤديه من الحقوق. قال رحمه الله تعالى: باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. ثم عقد المصنف بابا آخر في هذا الموضوع في باب الأدب، وهو ما يتعلق بالتبسم والضحك. قال: باب التبسم والضحك. وهذا باب مهم، وينبغي للمسلم أن يقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، التبسم والضحك. التبسم هو دون الضحك، وهو أن يحصل للإنسان سرور تبدو منه أطراف الأسنان، وقد يصل إلى أن تبدو النواجذ من شدة التبسم، لكن التبسم لا يكون معه صوت، وإنما هو تبسم من غير صوت. والضحك فوقه، وهو أن يتبسم ويخرج صوتا. قال بعض العلماء: هو أن يسمع نفسه، فالذي يضحك يسمع نفسه. وهناك القهقه، وهي فوق الضحك، فقيل إن الضاحك يسمع نفسه، والقهقه هو أن يسمع غيره ويسمع من حوله، ولهذا القهقه هي بصوت أرفع من صوت الرجل عندما يضحك، والتبسم هو دون الضحك. ولهذا ذكر العلماء أن التبسم اليسير في الصلاة لا يبطلها، وأن الضحك يبطل الصلاة، والقهقه أشد من الضحك فهي تبطل الصلاة. فالتبسم هو حال من حال السرور عندما يحصل للإنسان شيء يسر به فإنه يتبسم ويحصل له سرور، فتظهر الأسنان من تبسمه. والتبسم له أحكام كثيرة، ولعله يأتي التفصيل أيضا في بعضها في خلال هذه الدروس. فقد يكون صدقة، مثل التبسم في وجه المسلم بقصد إدخال السرور عليه، ومثل إكرام الضيف والتبسم في وجهه، وإكرام أهل العلم والفضل، فإن هذا مطلوب. وقد يكون التبسم أمرا عاديا من الأمور المباحة، مثل أن يحصر أو أن يحدث في مجلس بأمر غريب فيتبسم الرجل، فهذا ليس من الدين وإنما هو من الأمور المباحة. وقد يكون التبسم معصية، إذا كان على وجه السخرية أو كان على وجه انتقاص بعض المسلمين، أو أن يرى من أخيه شيئا لا يوجب العجب فيتبسم ويضحك، فيكون هذا مما قد يؤخذ به الإنسان. والتبسم له أحكام كثيرة متعلقة أيضا بالعبادات، مثل التبسم في الصلاة، فتكلم العلماء فيه، وأنه على الصحيح أنه لا يبطل الصلاة إلا إذا صاحبه الضحك. والضحك كما تقدم هو أيضا حالة من السرور، وهو تبسم مع صوت، وهو أن يخرج صوتا أثناء التبسم، فإن بعض الناس يتبسم ويغلبه العجب والسرور حتى يضحك ويخرج صوتا، فهذا هو الضحك. وهذا أيضا في بيان حكم الضحك والتبسم، وكذلك ما قيل في التبسم يقال في الضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الضحك، وكان يندر ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضحك فإن ضحكه تبسما، ولهذا عد أن التبسم من أنواع الضحك، وهي مرتبة أولى من مراتب الضحك. فقيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن ضحكه كان تبسما، وأنه قل أن يضحك حتى تبدو نواجذه، ولهذا كان الصحابة يقولون في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال فضحك حتى بدت نواجذه، دليل على أن هذه حالة نادرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك إلى هذا الحد. وعلى كل حال فالضحك والتبسم لهما أحكام، فقد يكون كل منهما من الطاعة، وقد يكون بعضهما معصية، وقد يكون من كل من الضحك والتبسم من الأمور المباحة بحسب الباعث عليه وبحسب ما ينتج عنه أيضا من الأحوال. فذكر تحت هذه الترجمة قول فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وهذا الحديث هو طرف، هذا التعليق هو طرف من حديث موصول عن فاطمة رضي الله عنها في قصة إسرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم بينت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها بأنه سيموت وسيلحق بالرفيق الأعلى فبكت رضي الله عنها، ثم أخبرها أنها أول الناس لحوقا به فضحكت، فهذا هو سبب ضحكها رضي الله عنها، وأنها علمت أنها أقرب الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسرت بهذا لأنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحزنت على فراقه أولا وبكت، ثم لما أخبرها أنها أول الناس لحوقا به فرحت بذلك. فكان موتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها، فكان ضحكها هذا بسبب ما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ضحكها هذا فرحا بما بشرها به النبي صلى الله عليه وسلم من أنها أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على زهدها رضي الله عنها في الدنيا، وأنها ما راغبت الدنيا وإنما راغبت اللحاق بأبيها وبنبيها صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها قيل إنها خير إحدى ثلاث نساء، قيل إنهن خير نساء الأمة، وهي أمها خديجة وعائشة رضي الله عنها وفاطمة، فخديجة وعائشة زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها خير نساء الأمة، وقيل أن خديجة أمها هي خير نساء الأمة، وقيل عائشة. قال شيخ الإسلام بن تيمية لخديجة رضي الله عنها من سابق النصر والمؤازرة والإسلام ما ليس لغيرها، ولعائشة من الفقه ونشر العلم والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها، ولفاطمة من شرف النسب رضي الله عنها ما ليس لغيرها، فكل واحدة من هؤلاء النساء لها فضيلة امتازت بها عن غيرها. ثم اختلف أي هؤلاء النساء أفضل، وهذه المفاضلة مشهورة بين أهل العلم، والمقصود أن فاطمة رضي الله عنها هي إحدى النساء الثلاث اللواتي قيل إنهن خير نساء الأمة بالاتفاق، ثم اختلف في أيهن أفضل وأعلى درجة، فدل على فضلها وعلى مكانتها رضي الله عنها. وضحكها هذا فيه فائدة، جواز الضحك، وهذا كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم يؤنبها، وهي من هي في الفضل، فدل على أن الضحك جائز عندما يكون له سبب يسر به الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عندما يسمع شيئا يسره. نعم. وقال ابن عباس، قال رحمه الله: وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى. ثم ذكر هذا أيضا الأثر عن ابن عباس، قال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى، وهذا أيضا ورد القول هذا في حديث موصول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عائشة في بعد موت عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليعذب ببكاء أهله عليه، وإنما أخبر إن الكافر ليعذب ويزاد في عذابه ببكاء أهله عليه. فكأن عائشة رضي الله عنها أنكرت لفظ الحديث الذي حدث به عمر رضي الله عنه إن الرجل، فقال ابن عباس بعد ذلك عند ذلك إن الله هو أضحك وأبكى، وكأن في كلام ابن عباس هذا إقرار لعائشة رضي الله عنها أن البكاء والضحك يكون من الله عز وجل. فاستفاد المصنف من هذه اللفظة من كلام ابن عباس في قوله إن الله هو أضحك وأبكى، وكأن فيه فائدة أن الضحك والبكاء قد يغلب على الإنسان فلا يملكه، فلا يؤاخذ الإنسان بما لا يملكه. وهذا فيه فائدة أن الله عز وجل هو الذي خلق الضحك والبكاء، كما جاء في تفسير هذه الآية إن الله عز وجل هو الذي، في قول الله عز وجل وأن الله هو أضحك وأبكى، قيل أنه خلق الضحك والبكاء وسببهما. فالضحك والبكاء أحيانا مما لا يملكه الإنسان، لا يملك الضحك ولا يملك البكاء، ولكنه قد يملك السبب في أن يدافع السبب. فكأن في كلام ابن عباس إقرار لعائشة رضي الله عنها في هذا الأمر في قوله إن الله هو أضحك وأبكى، أي أنه هو الذي خلق الضحك والبكاء وجعل هذا في الإنسان، لأن الله عز وجل يقدر المقادير، وهذه المقادير إما أن يسر بها الإنسان وإما أن يحزن لها، فإذا أصابه ما يسر به ضحك الإنسان بحكم طبعه، وإذا أصابه ما يحزن له بكى بحكم طبعه. فدل على أن الله عز وجل هو الذي خلق الضحك والبكاء. ومن هنا يقال أن الضحك والبكاء أنهما على قسمين، ما يقدر عليه الإنسان، ما يقدر على دفعه، فإذا ضحك في موطن لا يحمد فيه الضحك وهو قادر على دفع الضحك فإنه مذموم بذلك وهو مؤاخذ بهذا، وأما إذا ضحك من غير قدرة على الضحك وعلى دفعه فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن الإنسان ضعيف وقد يغلبه شيء يضحك من غير اختيار ولو كان في هذا يعلم أنه عقوبة شديدة تصيبه، وكذلك قد يبكي من غير اختيار. فإذا كان الإنسان لا يقدر على هذا الأمر فهو غير مؤاخذ به، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان لا يؤاخذ إلا بما في وسعه. وأما إذا تعاطى الأسباب المؤدية إلى هذا الأمر وكان هذا الضحك غير محمود فإنه يذم بذلك، مثل بعض الناس الآن يأتي لمجالس من أجل أن يضحك ويصاحب بعض الناس من أجل أن يضحكونه، من أجل أن يضحكوه، وبعض الناس يشتري كتبا في الضحك، رأيت بعض الكتب اضحك مع 100 نكتة، اضحك مع كذا، عجيب يعني لحال الناس، يعني الإنسان يبحث عن الضحك ويبحث عن شيء يعني يكثر معه ضحكه، فهذا غير محمود أن الإنسان يكثر من الضحك، بل جاء في بعض الآثار عن الصحابة إن كثرة الضحك تميت القلب. فالإنسان لا ينبغي له أن يقصد الضحك وأن يتعمده وأن يذهب إلى مجالس الأهل الهزلي والضحك واللعب من أجل أن يضحك معهم، وإنما ينبغي له أن يبحث عن مجالس أهل المروءة ليتأدب من آدابهم، لا أن يضحك مع الضاحكين ويسخر مع الساخرين ويلعب مع اللاعبين، وإنما يتبع المجالس وينتقي من أهل الفضل والشرف من إذا صاحبه استفاد من أخلاقه، لا يتبع المجالس التي يضحك فيها، فإن هذا من الغفلة، كثرة الضحك من الغفلة. رأى أحد السلف شابا يضحك فقال له هل تعلم أنك في الجنة؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ فقال ذلك الشاب تركتني لا أضحك بعدها. فكانوا يذمون كثرة الضحك، والرجل إذا كثر ضحكه من غير سبب يعد من خوارم المروءة، وينتقصه العقلاء وينتقصه الرجال حتى عامة الناس. وأما إذا كان ضحكه لسبب فهذا ممدوح، ولهذا بعض الناس عنده عبوس لا يكاد يبتسم ولا يكاد يضحك، فهذا متشدد، وبعض الناس كثير الضحك. ومن تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم علم أن التوسط هو خير الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ شيء يوجب الضحك ضحك وتبسم، وإذا لم يكن هناك شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك ولا يبتسم إلا لسبب. فهذا هو خير الأحوال، وهو أن يكون المسلم متوسطا، لا يكون عابسا متشددا، وإنما إذا جاء موجب التبسم والضحك ضحك، وإذا لم يوجد السبب فإنه لا يضحك، وهو لا يتعمد هذا يعني أن يكثر من الضحك. فالمقصود أن الضحك والبكاء لهما أحكام متعلقة بها، وكذلك ما يعمده الآن كثير من الناس من كثرة الضحك وإضحاك الناس وما يسمى بالمزاح وكثرة ورواية الأخبار التي تنقل عن بعض من تنسب إليهم كثير من الأخبار مثل جحا وأشعب وغيره، حتى ألفت كتب يعني مسطرة في أخبار هؤلاء من أجل الضحك، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وإنما كانوا إذا مر بهم شيء في مجلسهم يوجب الضحك ضحكوا كما سيأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هناك سبب فإنهم لا يتعمدون أن يأتي رجل يضحك الناس، بل إنما الذي يضحك الناس فإنه مذموم وهو يذم بذلك، لأن قصد الناس إلى الضحك وأن يقصد الإنسان أن يضحك الناس فإن هذا ليس من الدين، بل إنه من الغفلة ومن الأمور التي تذهب بتقوى القلوب وبحسن التأمل للعلم وبالمروءة، مروءة الرجل في المجلس أن يكون على هيئة حسنة، فإن كثرة الضحك تذهب من هيبته أمام الناس وتذهب من مروءته. قال رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 طليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، والبت هو القطع، والمقصود أنه طلقها طلاقا بائنا لا تحل له بعد هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو حكم الطلاق البائن، فإن الطلاق الرجعي يملك الزوج معه أن يراجع زوجته في أثناء العدة وهي زوجة، فإذا انتهت عدتها فإنه يحل له أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء عدتها، وأما إذا طلقها طلاقا بائنا فإنه لا يملك أن يتزوجها ولو تراضي الزوج والزوجة على ذلك، فإن هذا لا يجوز. فهذه المرأة التي طلقها رفاعة تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت رجلا هو عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها. إنها كانت عند رفاعة أي أنها كانت زوجة له، وكانت زوجة لرفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات، وهذا من إيجاز الصحابيات وانبلاغتهن، فإنها بينت حالها في أنها كانت عند رفاعة فطلقها 3 تطليقات، وكأنها أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلامه هذا أنها تريد الرجوع إلى زوجها، لأنها لو لم ترد الرجوع إلى زوجها ما ذكرت زوجها الأول، وإنما ذكرت أنها كانت عند رفاعة فطلقها. قال: فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يتصف حاله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. هذه المرأة جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها الجديد، وتقول إنه ما معه إلا مثل هذه الهدبة، والهدبة هي طرف الثوب أو طرف الكساء، وقيل أنها أخذت طرف كسائها على رأسها وأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرف كسائها وأنه ليس معه إلا مثل هذا. قال العلماء: وهذا فيه كناية أن هذا الرجل وزوجها أنه لم يكن قادرا على الجماع وليس له قدرة على النساء، فكنت بهذه الطريقة، وهذا من أدبها، وهذا مما يدل على أيضا الأدب. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث في هذا الكتاب مع أيضا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما كنا عليه النساء، نساء الصحابيات، من الأدب، فإنها كنت. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يكني فيما يستقبح ذكره، فإنها لم تذكر وصفا وإنما أشارت إشارة وبينت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن زوجها غير قادر على الجماع، أو أنه له قدرة لكنها ضعيفة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قالت عائشة رضي الله عنها: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بحضور أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص وهو خالد جالس بباب الحجرة ليؤذن له، يعني لم يكن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو بباب الحجرة يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يسمع ما تقول هذه المرأة. فطفق خالد ينادي، يعني أخذ ينادي فيقول: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنكر خالد بن سعيد على هذه المرأة، وما نادى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق أن يؤمر، وإنما خاطب أبا بكر حتى يزجر هذه المرأة أن تتأدب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن سعيد يرى أن هذا مما لا يليق أن يقال بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه سكت عن هذا الأمر، وهذا مما يدل على أن فعل المرأة لم يكن مذموما، وإنما استنكر خالد بن سعيد رضي الله عنه هذا، وهذا من رأيه في هذه المرأة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزجرها، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. وهذا أيضا مما يدل على فقه أبي بكر رضي الله عنه، فإنه في كثير من المواطن ينكر بعض الصحابة شيئا وهو حاضر فلا ينكره، ثم يتبين بعد ذلك أن الأمر على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان صاحب علم وأناة ورفق، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: كان أعلمنا، فهو أعلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأعرفهم بالسنة، ولهذا ما أنكر على هذه المرأة، وأيضا لم ينكر على خالد بن سعيد، وهذا من حسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتأدبون فإنه سكت، وهذا بخلاف ما لو كان هذا الخطاب لغير الصحابة لربما رد هذا على فلان وأخذت خصومة تكون بين اثنين بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو بكر رضي الله عنه. قال: عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب كما هو معلوم كانوا يرون أن مثل هذه الأمور أنها مما لا يصلح للنساء أن يتكلمن بها ولا الرجال، ويرون الترفع عن مثل هذه الأمور لأنهم أصحاب مروءة، لكن لما جاء الدين وأصبح الناس في حاجة لمعرفة دينهم أصبح الناس يسألون عن بعض الأمور التي قد يستحيا من ذكرها. وكذلك الإنسان إذا كان في غير حاجة لذكر هذه الأمور فإنه لا يذكرها، بل لا يجوز للرجل أن يحدث بما يحصل بينه وبين أهله، ولن المرأة أن تحدث بما يحصل من زوجها أو أن تتكلم في زوجها، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الزوج والزوجة، بخلاف ما عليه الناس اليوم، فإنهم يأتون في المجالس ويتكلمون في أمور ليس لها مبرر شرعي. أما إذا كان السؤال لعالم ليسأل عن الحكم فإنه لا بأس بذلك على أن يكنى عما يعرف بالتكنية ولا يذكر الشيء المستقبح إلا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه أو بذكره فإنه لا بد من معرفة الحكم الشرعي. قالت: وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، أي في قولها هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من قولها. وهذا التبسم من النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجبا من النبي صلى الله عليه وسلم من حرصها على دينها ومن قوتها في الحق، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجرها بل بين لها الحكم، فتبسمه هذا تعجبا منها ومن قوتها في الحق ومن حرصها على دينها رضي الله عنها. وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه اليهودي تبسم أو ضحك تصديقا لقول اليهودي لما أخبر إن الله يقبض المخلوقات على كل مخلوق من المخلوقات السماوات والأرض والأشجار والجبال على إصبع من أصابع الرحمن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا كما قال الراوي. فكذلك هذا التبسم هو تعجبا وتصديقا، تعجبا مثل هذه المرأة كيف قويت على مثل هذا القول وكيف أنها صرحت بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن مما تذم به، لكن الغالب على النساء بحكم حيائهن أنها لا تذكر مثل هذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منها ومن فعلها، مع أن فعلها لم يكن مذموما، وإلا لو كان كذلك لزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالها أنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك، وإنما ذكر هذا لما ظهر له من سؤالها في أنها ذكرت أنها كانت تحت رفاعة وأنها تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأنها شكت منه ما شكت، فكأنها تريد الرجوع إلى زوجها ولم تصرح بهذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، يعني إلى زوجك، وكأنها جاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن زواجها بعبد الرحمن بن الزبير هل هو مبيح لها في الرجوع إلى زوجها، لأنها تعلم أن زواجها بزوج آخر إذا طلقها فإنها ترجع إلى زوجها الأول. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا أيضا فيه تكنية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والمقصود به وصف لذة الجماع، أي أنه لا بد أن يحصل الجماع لهذا من هذا الزوج الثاني، فإذا حصل الجماع فعند ذلك إذا طلقها فإنها ترجع إلى زوجها. ولهذا كان هذا القيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يتحقق به الشرط في أن الرجل إذا تزوج امرأة لا بد أن يدخل بها ولا بد أن يحصل الجماع، فإذا حصل الجماع بعد ذلك فإن طلقها حلت لزوجها الأول. ولعل الحكمة من هذا والله أعلم حتى لا يكون الزواج الثاني ذريعة لتحليل المرأة لزوجها في أن يعقد عليها الرجل ثم يطلقها من أجل أن يحلها لزوجها الأول. فإن الرجل إذا دخل بالمرأة ويعني بنى بها فإنه في الغالب أن الزوج الأول يقنع وكذلك هي تقنع، فإذا حصل هذا فإنه يحصل استمرار لهذه العلاقة. وأما لو لم يكن هذا فلربما حصل اتفاق بين رجلين في أن يقول أحدهما للآخر: اعقد على فلانة ثم طلقها حتى تحلي. وهذا ما يفعله بعض الناس، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أن يتزوج الرجل المرأة لا لرغبة فيها وإنما من أجل أن يحلها لزوجها حتى لو دخل بها. إذا تزوج بامرأة ولا يرغب فيها وإنما يريد أن يحلها لزوجها الأول فإن هذا لا يجوز، إنما يتزوج المرأة رغبة فيها وفي الزواج منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل لها ولا يجوز لها أن ترجع لزوجها حتى يحصل الجماع. ثم إن العلماء استشكلوا في مثل هذه القصة في أن الذي يظهر من حال ذلك الرجل أن ليس له قدرة على الجماع. قال العلماء: المقصود به أنه إذا كان قادرا فلا بد أن يحصل جماع، وأما إن لم يكن قادرا فإنه إذا تمكن منها ومكنته من نفسها ويعني دخل بها الدخول الشرعي ويعني تمكن منها فإن هذا مما يحل لزوجها الأول، لأن هذا إذا كان غير قادر على الجماع فإنه لا يترتب عليه حكم. وقيل إنها لم تصف زوجها الثاني بالعجز التام، وإنما بضعف يتمكن معه من الجماع، فإذا حصل ذلك فإنها تحل لزوجها الأول. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من حال هذه المرأة، وهذا مما يدل على جواز التبسم حتى في مجالس العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وهو يسأل عن هذا الحكم الشرعي، فهذا يكون مما يكون هناك سبب يعني مؤثر في التبسم. والتبسم قد يكون تعجبا وتصديقا، وقد يكون تعجبا وإنكارا، وقد يكون سرورا بما يسمع الإنسان، فله أسباب كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب هنا، تبسم تعجبا وتصديقا وإقرارا لهذه المرأة على فعلها، لكنه بين لها بعد ذلك أنه لا يحل لها أن ترجع لزوجها حتى يدخل بها زوجها الثاني ويحصل الجماع الذي كن عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه شواهد كثيرة للأدب، منها أولا هذه المرأة وحسن أدبها وحرصها على دينها في أنها وصفت زوجها الثاني بهذا الوصف ولم تذكر شيئا مما يذم به، ولكن ذكرت أنه هذا الذي خلق الله عز وجل، قالت ليس معه إلا كهذا، فهذا مما يدل على أنها لم تذمه وإنما وصفت حاله الذي بينته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه التكنية عندما كنت بهدبة الثوب عن أن تصف الوصف الذي يستقبح في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أدبها، من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا من الشواهد للأدب أبو بكر رضي الله عنه كان بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من المرأة، ولم يذكر أنه تبسم ولا ضحك ولا زجرها ولا نهاها، وهذا من أدب الصديق رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الأدب أيضا إنكار خالد بن سعيد رضي الله عنه على هذه المرأة، وعندما ظن أن هذا مما يخالف الأدب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من أبي بكر أن ينكر عليها. فيه أيضا من الأدب أن الرجل لا يدخل المجلس حتى يؤذن له، فخالد بن سعيد بالباب أو بباب الحجرة لم يؤذن له وهو ينتظر حتى يؤذن له. وفيه من الأدب أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد على خالد بن سعيد لما خطبه بهذا، فهذا من أدبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الأدب أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا غليظا ولم يكن منفرا، وإنما كان كغيره من الناس إذا حصل ما يتعجب منه فإنه يبتسم ويضحك ويمازح أصحابه ويخاطبهم، فهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أيضا فيه من الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن الجماع في قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فهذا فيه تكنية عن الشيء الذي يستقبح، وبهذا يتبين أن هذا الحديث اشتمل على الكثير من مسائل الأدب، ولعل الإمام البخاري رحمه الله أورده مع أنه أورده في باب التبسم والضحك مع ما فيه من فوائد. وكان الإمام البخاري كما هو معلوم أنه دقيق في اختيار الأحاديث في كتابه الصحيح، وكذلك استنباط الكثير من الأحكام من الحديث الواحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث محمد بن سعد عن أبيه، وهو ابن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة. وهذا أيضا فيه شاهد لكتاب الأدب في استئذان عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في بالمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. استئذان عمر على النبي صلى الله عليه وسلم كان بحضور النسوة، وقال من قريش يسألنه ويستكثرنه، أي يكثرن من الأسئلة، عالية أصواتهن، أي ترتفع أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لما جبل عليه النساء من الضعف ومن قلة الصبر والتحمل، وفيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأمة، وخاصة النساء واللاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهن ويقول رفقا بالقوارير. فالمرأة ضعيفة وقد يعلو صوتها صوت الرجل، وقد تضعف ويقل صبرها، فالواجب على الرجل أن يتحمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينبغي أن يرتفع صوت على صوته، وهو الذي ينبغي أن يخضع له الناس وأن يوقروه ويعزروه ولا يرفع أصواتهم فوق صوته كما أدبهم الله عز وجل بذلك، لكن النساء فيهن ضعف. فجاء في هذا الحديث أنه يسألنا ويكثرنا الأسئلة مع علو الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، لما استأذن عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم تبادرنا الحجاب، ولعلهن كنا يعني كشفنا بعض الحجاب ليلقينا على النبي صلى الله عليه وسلم أسئلتهن، وهذا لعله من موطن لا يراهن فيه الرجال أو أنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعنا صوت عمر تبادرنا الحجاب، يعني بادرنا بالحجاب لما سمعنا الصوت. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعجبا من النساء كيف أنهن في حال عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر بادرنا الحجاب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من فعل النساء، كيف لا يحصل هذا قبل دخول عمر وهن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذه الجملة تقال في حق أهل الشرف والفضل، فإن وهذا أيضا من الأدب، فإن عمر لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضحكك، وإنما قال: أضحك الله سنك. فهذه الكلمة تقال في حق أهل الشرف والفضل، وكأن فيها استفسار واستفصال عن سبب الضحك. أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، هذه جملة المقصود بها أي أفديك بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. قد صرح كثير من الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فداه نفسي، أو فداه أبي وأمي. وكذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفدى بالنفس وبالأبي والأم، وأنه لا يتحقق الإيمان إلا بمحبته محبة تعظم محبة النفس ومحبة الأبوين، لأن حقه على الأمة أعظم من حق الوالد على الولد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ضحكه، وهو أنه تعجب من هؤلاء النساء اللاتي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعنا صوت عمر تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، هذا من أدب عمر أيضا رضي الله عنه، فهو تعجب كتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، وهذا فيه إنكار عمر رضي الله عنه على النساء. ثم أقبل عليهن وقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله، هذا إنكار من عمر على النساء، كيف تهبنا عمر ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من إنكار عمر رضي الله عنه، وعمر معروف بشدته في الحق وبقوته في الحق، فأنكر على النساء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله، فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله، فبين النساء أن خوفهن من عمر ليس لتقديم لكون مكانته أعظم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يخشين من غلظته ومن شدته. وقولهن أنت أفض وأغلظ، هذه الجملة ليس المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه في غضاضة وغلظة وفضاضة، وإنما المقصود أن فيك غلظة وشدة. وهذا أيضا رأي النساء، رأي النساء على ما جبلنا عليه من الضعف. وإلا عمر رضي الله عنه كان قويا في الحق وغلظته في الحق وليست مما يخشى منها. فالشاهد أن النساء ذكرنا هذا وذكرنا لما يخشين من عمر رضي الله عنه ومن فضاضته وغلظته بحسب ما قلنا، وإلا فعمر رضي الله عنه كان مع قوته في الحق رحيما بالأمة. ولهذا لما أراد أبو بكر استخلافه فقال له من قال كيف تولي علينا رجلا فظا غليظا، قال أقال أبي الله تخوفني، أقول وليت عليهم خيرهم، وليت عليهم خيرهم. فلو كانت هذه ما يسمى بالفضاضة والغلظة من النقص لما كان عمر معها خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، فدل على أنها قوة في الحق. لكن بعض الناس لا يفرق بين الشدة التي تكون في الحق، ولهذا صدقت فراسة أبي بكر في عمر عندما ولاه، أصبح عمر رضي الله عنه ألين الناس مع الرعية. وقد جاء في سيرته أنه كان يتعهد امرأة في ناحية من نواحي المدينة يكنس بيتها ويحلب لها شاتها ويقوم على خدمتها، وكانت تقول عمر أحق بهذا منك، تظن أن هذا الرجل غير عمر بن الخطاب، وأن عمر أمير المؤمنين هو أولى أن يوكل من يقوم على خدمته. ثم جاء بعد ذلك من أخبرها أن الذي يقوم على خدمتها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الخليفة الذي هو خليفة المسلمين وهو إمامهم يقوم على تعهد امرأة رضي الله عنها ورضي عنه بنفسه يباشر خدمته، فدل على لينه ورفقه رضي الله عنه. ولهذا كان يقول اللهم إني شديد فليني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان في أبي بكر من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، وكان في عمر من اللين والرفق بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، فدل هذا على توفيق الله للشيخين، أن الله جمع لهما بين القوة في الحق وبين الرفق بالأمة. فكان أبو بكر يغلب عليه الرفق فرزقه الله القوة في الحق، حتى إن عمر لما رجعه في قتال مانعي الزكاة قال راجع عمر رضي الله عنه وقال شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، وأنكر عليه، حتى إن الناس تعجبوا من قوة أبي بكر في هذا الموطن الذي كان فيه أقوى من عمر رضي الله عنه. كذلك في مواطن كثيرة دل على قوة الصديق رضي الله عنه، وأن فيه من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، وكذلك عمر كان فيه من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. فجمع الله للشيخين أبي بكر وعمر من الرفق بالأمة والقوة في الحق ما أصبح به أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من توفيق الله لعباده ولأوليائه، كما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالشاهد أن هذا رأي النساء في عمر، وعمر رضي الله عنه على غير هذا الوصف، ولا يفهم منه أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة والفضاضة، وإنما هو من تعبيرهن قصدنا به أن عمر أن فيه غلظة يخشينها لما فعلنا ما فعلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إيه يا ابن الخطاب. وهذه الجملة فيها تعجب وفيها إعجاب بعمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من النساء، قال: والذي نفسي بيده. وهذا أكثر ما يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم بالله العظيم، فإن نفوس العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه أن الشيطان ما لقي عمر رضي الله عنه سالكا فجا، والفج هو الطريق الواسع، قيل الطريق الواسع بين الجبلين، وقيل هو الطريق الواسع مطرقا، ما لقيك الشيطان سالكا فجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجا، ليس المقصود أن الطريق ضيق وأن عمر إذا سلك طريق فر من الشيطان، بل لو سلك عمر رضي الله عنه فجا واسعا بين جبلين أو طريقا واسعا فرآه الشيطان سلك فجا آخر، فدل على قوة عمر رضي الله عنه، وأن الشيطان كان يخشى منه ويخاف من عمر رضي الله عنه لقوته وصلابته في الحق، وكذلك كانت مكانته ومنزلته عند الأمة، فكان قويا في الحق. وقد جاء في سيرته أنه يسير في الطريق فيسير خلفه النفر يبلغ عددهم إلى 7 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا التفت عليهم عمر خروا على الركب مهابة له وتعظيما. وهذا ما ذكره العلماء من أن من خاف الله أخاف الخلق منه، على قدر خوف العبد من الله يحصل له مهابة ومكانة في نفوس الخلق. ولهذا ذكر في بعض العلماء في بعض تراجمهم أن الخلفاء والأمراء إذا دخلوا عليهم وجدوا في نفوسهم خوفا وهلعا من دخول بعض العلماء عليهم لما في نفوسهم من تعظيم الله عز وجل. قال: إلا سلك فجا غير فجك، أي أن الشيطان إذا رأى عمر رضي الله عنه في طريق واسع سلك فجا غير فج عمر، فدل على بعد الشيطان عن عمر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه هاديا مهديا، وكان قواما بالسنة، ولا يجرؤ أحد على مخالفة السنة بحضوره، وفي خلافته ضرب أروع الأمثلة في العدل والإنصاف والحكم والقوة في الحق، فكان رضي الله عنه هو الباب الذي بين الأمة وبين الفتن. ولما كسر هذا الباب كما جاء في الحديث اندلعت الفتن بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه كثير من المسائل المهمة التي ينبغي الوقوف عندها والاعتناء بها، ولكن هذا ما يسر الله عز وجل بحسب هذا الوقت. وفيه من الأدب الشيء الكثير، فيه أدب يعني عمر رضي الله عنه في استئذانه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ما أخذ على النساء من علو صوتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتنائهن بالحجاب كما كنا لما حضر عمر، فإن عمر عاتبهن على ذلك وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهن، فدل على أن فعلهن هذا كان دون ما كان ينبغي منهن عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان منهن من الأخذ الحجاب وكذلك هيبة عمر ما لم يكن قبل دخوله، فدل على أن هذا مما أخذ عليهن، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منهن، ولكنه لرحمته بالأمة عذرهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عاتبهن عمر وقال: يا عدوات أنفسهن. فبين أن هذا من فعل الإنسان الذي هو عدو لنفسه، فكيف يهاب عمر فوق هيبة النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته رضي الله عنه. فيه أيضا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقوله، هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم فضائل عمر رضي الله عنه، فإن الشيطان تسلط على خلق كثير وما من إنسان إلا ومعه قرين، وأما عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لقيه الشيطان سالكا فجا وليس طريقا ضيقا وإنما طريقا واسعا واديا واسعا، فرآه الشيطان في هذا الطريق سلك فجا غير فج عمر، فهذا دل على فضله وعلى مكانته وعلى قوته في الحق. وكذلك كل من كان من أهل الخلاف فإنه كان يخشى من عمر رضي الله عنه، وكان كثير من المخالفين إذا حدث أنه سيؤتى به إلى عمر فإنه ينزجر ويرجع عما كان عليه من المخالفة لما جعل الله عز وجل في قلوب الناس من مهابة هذا الرجل الذي كان له كان في قلبه من مخافة الله عز وجل ما حصل له به هذا الفضل العظيم وهذا السبق العظيم على كثير ممن أسلم بعده، حتى إنه كان يسابق أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر أفضل منه وهو بعد أبي بكر في الفضل، ففضل الكثير ممن أسلم قبله لمكانته ولحرصه على الخير ولرغبته فيه، فكانت له همة عالية رضي الله عنه، وكان يسابق أبا بكر، لكن أبا بكر رضي الله عنه علم بعد ذلك أنه لا يسبقه، وأخبر أنه لا يمكن أن يسبقه بعد ذلك، عندما أراد أن يتبرع بنصف مالك وأن يتصدق بنصف ماله، فوجد أبا بكر قد أنفق كل ماله، فعلم أنه لا يسبق أبا بكر بعدها، فرضي الله عن الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.